والذي قتل عثمان هم الخوارج لم يشارك أحد من الصحابة في قتل عثمان كما تشيع الرافضة. ما أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شارك في قتل عثمان. قال: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه ما لم يكن عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من قبل رجل من أهل البدع. كذلك هذا الكلام من المؤلف فيه نظر، وهو إن كان أمر غير موجود في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عصريا فاجتهد فيه مجتهد، فهذا لا يقال يرد كلامه. الآن تعرفون حدثت أشياء مستجدة عصرية، مسائل فقهية سواء كانت طبية أو سواء كانت غير طبية، فهنا يجتهد الحاكم، يجتهد العالم، فيأتي بالكتاب والسنة ويستنبط بعض الأدلة فيقول هذا حرام أو هذا حلال، هذا حلال أو هذا حرام، مثال مشروب كذا حرام، لماذا؟ علم أنه مضر. طيب هل هناك نص استنباطا؟ فإطلاق اللفظ من المؤلف ما لم يكن عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما يقال إن قصد شيء موجود نصا فأحدث فيه حدث آخر فكلامه مسلم، أما على الإطلاق فليس بمسلم. قال: فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدعة، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. لماذا؟ لأن إبليس مفسد، وهذا يكون أيضا مفسد من أضر بالأمة وأحدث في دين الله. فالبدع يا أخوة ليست خير على الأمة، إنما هي شر. مثل على ذلك كما قال أبو ذر: ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. إذن فإذا أحدثت بدعة بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو شر وليس خير، حتى لو كان فيه ذكر الله، حتى لو كان فيه ذكر الله. نحن نتكلم على أصل البدعة، ما نتكلم على أحادها وأفرادها. نعم، ابتدع بدعة صلاة الرغائب، هي صلاة فسماها العلماء بدعة صلاة الرغائب. أحدث أناس في زمن ابن مسعود حلق الذكر، يذكرون الله، تسبيح، تحميد، تكبير، قال: أنتم مفتتحو باب ضلالة. أليس ذكر؟ نعم ذكر، لكنهم مفتتحو باب ضلالة. قال: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. أي من رأى أن أصحاب البدع ما تركوه، ما تمسكوا به فتركهم وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا على خير، أما إذا انجرف بعدهم فهذا نذير شر. قال: وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نعم، فعليكم بالجماعة، لا تفترق، لا تفارق الجماعة. طيب هل هذا على الإطلاق؟ الجواب: عليكم بالجماعة إذا كانت متمسكة بالكتاب والسنة، لا تقتر بالكثرة. إذا كانت بعيدة عن الكتاب والسنة، عليكم بالجماعة أي من تمسك بالكتاب والسنة ولو كنت وحده. قالوا لأبي إسماعيل الهروي حينما أتي به إلى السلطان: هؤلاء كلهم على ضلال وأنت على حق. قال: نعم، أنا على حق وهم على ضلال، لأني أتكلم من مشكاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما هم من أهوائهم. انظر، إن إبراهيم كان أمة وهو وحيد، أي أمة على الحق وهو وحيد. وكما قال الأوزاعي: لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش قلة السالكين، ولا تستوحش قلة السالكين، فالحق معروف، أو قال فيه نور. نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال، ولكن نعرف الحق، نعرف الرجال بالحق، هذا هو. فلا تغتر بالكثرة، فقد تكون مذمومة إذا لم تكن مصدرها الكتاب والسنة. قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب. المعروف أن أصول البدع خمسة: بدعة الرافضة الرفض، وبدعة الخوارج، وبدعة القدرية، وبدعة الإرجاء، وأيضا بدعة الخوارج الرفض القدرية الإرجاء التعطيل كأنها الاعتزال أو هكذا. نعم، فقول المؤلف البدع أصولها أربعة هذا ليس صواب، إنما خمسة. قال: ثم انشعلت من هذه الأربع 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى يصير كلها إلى 2800 مقالة، وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة، من غير ريبة في قلبي ولا شكوك، فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. طيب، المراد بمن آمن بهذا الكتاب واعتقد فيه من أصول أهل السنة والجماعة، أي بالكتاب والسنة. نعم، بالكتاب والسنة. قال: وهو من آمن بما في هذا الكتاب، أي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وسيأتي معنا كلام المؤلف منتقد، وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عين عن الله. الفقرة 104. قال: واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر، والصواب المقابل لمن لم يوجد فيه أثر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. نعم، الناس لو اقتصروا على الكتاب والسنة لما أتت البدع. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإن ليس من طريق الحق في شيء أي الغلو. ولو قال المؤلف له حتى يصير كافرا إلا أن يأتي بما ينقض إيمانه كان أقصر له بالعبارة، أقصر له بالعبارة. ثم قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، ما يقصد أي كتاب؟ هذا الذي بين أيدينا فهو عن الله. هذا تجاوز من المؤلف، هذا الكلام تجاوز من المؤلف، غفر الله له، لأنه ذكر أشياء أحاديث ضعيفة أو كذا، فكان الأولى ألا يجعل ذلك، وهو يعتبر من الراسخين، لكن هذه تعتبر هفوة. قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، هناك أشياء انتقدناها عليه. قال: فهو عن الله. لا، ليس هذا كله عن الله، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وعن التابعين، والقرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله. يقال إذا قصد أني ما خرجت عن أقوال هؤلاء ولم أجانب الصواب لسلمنا له، أما أنه عن الله أي أن هذا الكلام، لأن هناك من الكلام ما انتقدناه عليه، فهذا يعني ماذا؟ كما قيل لكم، هذا الكلام ليس بصواب، هذا الكلام على إطلاقه ليس بصواب، ولا ينبغي له أن يقول هذا الكلام، ولا ينبغي للمؤلف أن يقول هذا الكلام. قال: وعن التابعين، والقرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض. تفويض ماذا؟ الكيفية أم المعنى؟ الكيفية، وإلا المعنى لا يجوز، هذا قول أهل البدع. والرضا لما في هذا الكتاب، أي الرضا بما هذا الكتاب، والله تعالى أعلم، أي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة. قال ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن سيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به. قوله والقرن الثالث، اختلف العلماء في تحديد القرن، ما المقصود بالقرن الذي هو أفضل الناس فيه؟ القرن الذي هو أفضل الناس فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي ثلاثة قرون. طيب كم مقدار هذا القرن؟ منهم من قال 60 سنة، مقداره 60 سنة، ومنهم من قال ما بين 60 إلى 70. لماذا؟ لأن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ومنهم من قال 100 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بشر عش قرنا فعاش 100 عام، قال عش قرنا فعاش 100 عام. فالذي ظهر أن القرن هو 100 العام، المئة العام. وعليك بالتسليم أي بما جاء في الكتاب والسنة، وإياك وتقديم العقل على النقل، وإياك والتعارض، وإياك وعدم ماذا الانقياد، فهذا كله يضر بك يا عبد الله إذا كانت السنة قد بينت. إذا كانت السنة قد بينت، فمفهوم كلام المؤلف أن السنة إذا بينت لك فما ينبغي لك أن تذهب يمنا ولا يسرا، بل اثبت على السنة ولو تغير الزمان، ولو تغير حال الناس، ولو تغير من تغير. لا تقول الناس نحن مع الناس، لا، ما سينفعوك يوم القيامة، ولكن اثبت على السنة ولو تغير من تغير وصرت غريبا فيهم، وصرت ماذا؟ غريبا فيهم. فإياك إياك والتلون، فإن دين الله واحد من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا وإلى قيام الساعة، وإلى قيام الساعة ما يتغير ديننا، ديننا ما يتغير أبدا. ومن زعم أن الدين يتغير فهذا قد افترى على الله كذبا، قد افترى على الله كذبا. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.